بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، موعدنا اليوم مع مسائل متفرعة عن حكم قدرة الله تعالى، وهو عمومها. عرفنا فيما سبق أن قدرة الله تعالى تتعلق بجميع الممكنات، وهي مقدورات الله سبحانه وتعالى ومقدورات قدرته، فما من ممكن إلا ويصح أن تتعلق به قدرة الله تعالى، مهما توالت الممكنات وكان الباب مفتوحا لممكنات إثر ممكنات إثر ممكنات، بما لا يتناهى من فتح باب الممكنات. فالممكنات مفتوحة لحدوثها وحصولها، فمهما كانت الممكنات مفتوحة الباب لأن تحدث، فلا يمكن لقدرة الله تعالى أن تعجز عن ممكن يحدث أو قابل للحدوث. فقدرة الله عامة التعلق، تتعلق بجميع الممكنات، وهذا مستفاد من الآيات الكثيرة في المواضع الكثيرة في القرآن الكريم التي تقضي بأن الله تعالى على كل شيء قدير. يعني أطلقها الله تعالى للمخاطبين من المكلفين بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء من في الأرض ولا في السماء، إلى غير ذلك من الحديث عن عموم القدرة بتعبيرات مختلفة، كلها تفيد وتؤدي إلى أن قدرة الله لا تعجز عن شيء، تعم كل مقدور. وفي القرآن الكريم عادة هذا التعميم لقدرة الله وعدم عجزه سبحانه وتعالى وعدم عجز القدرة عن أن تتناول أي مقدور، يأتي في سياق الحديث عن قضايا الإنسان، ما يمر بالإنسان. كما قلنا، يعني تقديم صفات الله تعالى للإنسان، للعاقل، للمكلف، بما يفيده، بما يعيد على حياته بالنفع في دنياه وفي أخراه، في كل أحواله، في شدته، في رخائه، في كل ما يمر به، بحاجة إلى أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويتعلق بالله تعلقا فقط معرفيا عقليا فقط، أم تعلقا متكاملا بوجدانه وبقلبه وبعقله وبقناعته وبكل ما يتصل بإيه، بما فيه خيره ونفعه في حياته، في حياته العاجلة، في مستقبله القريب، في مستقبله البعيد، في مستقبله الأبعد، في حياته الأبدية. هذا ما يهم العبد والمكلف خاصة من إيمانه بالله وبصفاته، ومن بينها قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الحديث عن عموم قدرة الله تعالى دائما يأتي بعد ما يمر بالإنسان، ما يمر بالإيه، ما يمر بالإنسان، ليقول له ربه من خلال هذا الخطاب: لا تيأس، لا تيأس إن كنت في موضع ضعف، إن كنت في حالة يعني اقتربت وأوشكت، أوشكت فيها من اليأس، فلا تيأس، إن الله قادر على أن يخرجك من هذا الأمر ومن هذه الشدة، لأن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله على كل شيء قدير، ألا يقدر أن ينشلني من هذا الأمر ويفتح لي باب باب اليسر بعد الشدة؟ فإذا يعني وإذا كان الإنسان في لحظة غرور أو يعني استعلاء تدفعه إلى ظلم الناس، إلى التعدي، إلى الطغيان، يقول له لا تنسى قدرة الله عليك، فالله أقدر منك، والله تعالى قادر أن يؤاخذك وأن يأخذك في أي لحظة عقوبة لك، فلا تغتر بقوتك، فليست قوتك من من داخلك، وإنما الله هو الذي وهب لك هذه القدرة، ولا يجزه أن يسلبها عنك إلى آخر ما هنالك. فهذا يعني ما يفيد العبد من اعتقاده بأن الله على كل شيء قدير، وأن قدرته عامة في تعلقها لا تعجز عن شيء. لكن فرع على عموم قدرة الله تعالى بحكم الحوارات في التدقيقات ومع أصحاب التدقيق، وربما يعني الذين يخالفون العقيدة الصحيحة السوية يغرقون في التأملات وفي الافتراضات. والدين ليس دين افتراضات، الدين دين تعامل مع الإنسان مع طبيعته ليضبطه ليأخذ بيده، كما قررنا مرارا وكما نؤكد ذلك مرارا. فقالوا يتفرع على عموم قدرة الله تعالى على هذا الحكم بالنسبة لقدرة الله ثلاثة فروع. الفرع الأول ما عرف بخلاف المعلوم، هل هو مقدور لله تعالى أو هو مستحيل؟ إن قلنا إنه مستحيل فكيف يكون مستحيلا وأنت تقول قدرة الله عامة التعلق ومتعلقة بجميع المقدورات والممكنات؟ أليس هذا الذي هو خلاف المعلوم ممكنا؟ فكيف يكون غير خاضع لتعلق قدرة الله به؟ يعني كيف لا تتعلق به قدرة الله؟ طيب أتتعلق به قدرة الله تطبيقا لعموم التعلق، عموم تعلق القدرة كما وضعت هذه القاعدة، أو كما هو شأن قدرة الله تعالى في عموم تعلقها؟ إن قلت كذلك فإذا انقلب العلم جهلا، لأنه مخالف لمعلوم الله. هذا في الإجابة عنه قال الإمام الغزالي هذا تعقيد في العبارة وتلبيس فيها، فإذا يعني حل وفك تعقيد وبين تعقيد هذا التعقيد وأزيل هذا اللبس ما وجدنا في الأمر شيئا. يعني إن المسألة أبسط مما تقولون ومما تقدمونه في صورة معقدة والوضع ومن وضعها في إشكالات. إن قلنا إن خلاف المعلوم تتعلق به قدرة الله فإذا علم الله ينقلب جهلا، إذا خلاف المعلوم يقع أو قابل للوقوع مع أنه خلاف لمعلوم الله لما يعلم الله. إن قلنا لا يقع فكيف لا يقع وهو وأنتم قلتم إن قدرة الله عامة التعلق؟ فإشكالية يتوهم الذي ينتفق إلى ظاهر العبارة أنها مسألة يعني إن قلنا بهذا وذاك فاجتمع الشيء ونقيضه، يجتمع النقيضة كأنه الممكن والمستحيل يجتمعان. فقال العبارة أبسط من ذلك. طيب لتبسيط العبارة ولفك هذا الإشكال يعني قال ننظر أولا ما معنى خلاف المعلوم، ما معنى قولنا خلاف المعلوم؟ المعلوم يعني المعلوم لله، المعلوم لله سبحانه وتعالى، وخلاف المعلوم يعني ما خالف ما علمه الله، ما خالف ما علمه الله. مثل ماذا؟ يعني مثلا لو كان في علم الله تعالى الأزلي أن فلانا سيموت على الكفر والعياذ بالله، لو كان في معلوم الله تعالى، في علم الله يعني، لو كان في علم الله الأزلي أن شخصا ما يموت على الكفر، إذن علم الله أن فلانا يموت على الكفر، إذن المعلوم موت فلان على الكفر، في علم وفيه إيه؟ معلوم، في علم وفيه إيه؟ معلوم. علم الله يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وكل ما هو كائن وكل ما سيكون، علم الله تعالى الأزلي يعلم كل شيء، يعلم التفاصيل والأمور الإجمالية، أم يعلم أشياء دون أشياء، أم يعلم الأمور المجملة دون التفاصيل، يعلم كل شيء الأمور المجملة ويعمل إيه ويعلم إيه التفاصيل. وأنتم تقرؤون القرآن الكريم تجد في القرآن الكريم حديثا عن علم الله تعالى في أمور مفصلة دقيقة أم في الأمور الكلية فقط؟ مفصلة دقيقة، يعني الكلية مثل ماذا والمفصلة الدقيقة مثل ماذا حتى تكون الصورة أوضح وأوضح. يعني مثلا الأمور الكلية نقول وجود الكون، وجود المخلوقات، وجودها في إيه؟ في الوقت المناسب لوجودها، أوجدها الله تعالى. إذن هذا أمر كلي أم أمر تفصيلي أكثر؟ أمر كلي، الكون إيه؟ بحذافيره، وجد أم لم يوجد؟ يوجد. فإذا قبل أن يوجد علم الله أنه سيوجد أو لا، فهو وجد في الوقت الذي علمه الله، يعني وجد في الوقت المحدد في علم الله تعالى الأزلي، فجاء واقع وجوده موافقا لعلم الله الايه الأزلي. إذن هذه مسألة كلية، يعني لو الايه الوجود، وجود الكون إجمالا ككل. طيب ووجودي ووجودك الآن هنا في هذه اللحظة، وجلوسك هنا في هذه اللحظة، من يجلس على المقعد، ومن يجلس على السجادة، ومن يمسك في يده قلم، ومن يكتفي بالسماع، كل على هيئة إيه تتناسب مع إصغائه ومع إيه ومع ظروفه. فإذا هذا الوجود التفصيلي يعلمه الله أزلا أو لا يعلمه؟ يعلمه، ونحن نعرف إيه من كتاب الله سبحانه وتعالى، هو يحدثنا عن نفسه، لا أحد أعلم من الله بالله من الله، لا أحد أعلم بالله من مين؟ من الله، هو الذي إيه؟ هو أعلم بنفسه، وهو أعلم بما إيه؟ بما يحدثنا به عن نفسه. فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه ما من ورقة تسقط، انظر كم ورقة في كم شجرة في كم لحظة في كم وقت في كم بقعة من الأرض، فمسألة ما تسقط من ورقة، ورقة أشجار ما كانت أنواعها، ما ورقة ثمار زهور، ورقة نبات من أي نوع، ما هذا، ما هذه إيه؟ أمور تفصيلية أم أمور مجملة كلية؟ أمور إيه؟ تفصيل. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في الأرض، ولا رطب، ولا يابس، ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكتاب مبين اللي هو اللوح المحفوظ، الله تعالى كتب إيه في اللوح المحفوظ كل شيء، وهو يعني مرحلة من مراحل الحديث عن علم الله. سبق اللوح المحفوظ إيه؟ علم الله الأزلي، علم الله الإيه؟ الأزلي. ثم كتب في اللوح المحفوظ ما يكون في ما يدور في الكون إلى أن ينتهي الكون وما بعد انتهاء الكون من قيامة القيامة. ما فرطنا في الكتاب إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذا حديث مفصل عن علم الله وعن معلوم الله سبحانه وتعالى. فلو أن الله تعالى مثلا حكم على شخص ما بأنه يموت على الكفر وحكم ويعني وقضى علمه الأزلي على شخص آخر بأنه سيموت على الإيمان، إذن يأتي المعلوم وهو موت فلان على الإيمان وموت فلان الآخر على الكفر، يأتي مطابقا لعلم الله أم يأتي مخالفا؟ يأتي موافقا ومطابقا. نعم، فكل ما يحدث في الكون لا يخرج عن علم الله تعالى، فما يحدث في الكون مني ومنك ومن كل كائن من أهل الطاعة ومن أهل المعصية ومن كائنات الحية ومن الكائنات كلها معلومات علمها الله أزلي، فإذا في علم أزلي لله يعني وجد بوجود الله، ليس مفارقا لوجود الله وليس متأخرا عن وجود الله كما يحدث في علم البشر. علم البشر متأخر عن وجود البشر أو ليس متأخرا؟ متأخر، لأنه علم اكتسابي، يعني إيه، في نوافذ للمعرفة الله تعالى أوجدها فينا ثم عن طريقها جاءتنا إيه المعارف والعلوم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فماذا حدث وماذا فعل الله بنا حتى نعلم ما لم نعلمه قبل ذلك؟ قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن يعني إيه؟ أوجد فيكم أدوات المعرفة من السمع والبصر والفؤاد والعقل، فبهذه الأدوات تحصلون المعارف والعلوم التي لم تكونوا تعلموها قبل ذلك. فإذن هذا علم المخلوق، هذا علم البشر، لكن علم الله تعالى مختلف عن ذلك أو مثل ذلك؟ مختلف عن ذلك. فعلم الله تعالى صفته الأزلية المصاحبة لوجوده سبحانه وتعالى التي لا تفارق وجوده، فكما كان وجوده تعالى غير مسبوق بعدم، فليس وجوده غير مسبوق بعدم وجود ذاته فقط، وإنما وجوده تعالى بإيه؟ بصفاته، من قدرته، من إرادته، من علمه، من كل صفات كماله. فإذا هذا إيه ما يفارق إيه صفات الله سبحانه وتعالى عن صفات الإيه؟ عن صفات الخلق، والعبد المكلف من الثقلين خاصة. فإذا لو علم الله تعالى أن فلانا سيموت على الكفر وأن فلانا الآخر سيموت على الإيمان، علم ذلك أزلا، سيأتي المعلوم وهو موت فلان على الإيمان وموت فلان الآخر على الكفر مطابقا لما علمه الله أم مخالفا؟ مطابقا. إذن المعلوم يأتي مطابقا وموافقا لما علمه الله أزلا. طيب، إذا كنت تقول موت فلان على الإيمان علمه الله أزلا فمات على الإيمان، وموت فلان على الكفر علمه الله أزلا فمات على الإيه؟ على الكفر. فالسؤال، فهل يأتي المعلوم فهل يأتي الشيء خلافا للمعلوم؟ هل يأتي الشيء هل يمكن أن يأتي على خلاف المعلوم لله، على خلاف ما علمه الله يعني؟ هذا هو السؤال. طيب، هذا الذي هو على خلاف علم الله، إيه هو خلاف علم الله؟ الذي علم الله أنه يموت على الإيمان، هل موته على الكفر ممكن أو مستحيل؟ هو المسألة بسيطة في إجابة عنه. لكن الذين يوقعون الناس في إشكالات في العقيدة ويشككون في قلوبهم زيغ يتلاعب بهذه الألفاظ فيتعمد إبهامها وتعقيدها، فيقول فما خالف علم الله تعالى، هل يقع بخلاف ما علمه الله أم لا يقع؟ إن قلت لا يقع فكيف لا يقع وهو من الممكنات؟ وأنت تقول قدرة الله تتعلق بجميع الممكنات، يعني هل من الممكن أن يموت أبو جهل وأن يموت أبو لهب على الإيمان أم هذا أمر مستحيل في ذاته؟ لا، عقلا العقل لا يمنع، عقلا لا يمنع، أن يموت الكافر الذي في علم الله أن يموت على الكفر، لا يمنع العقل أن يموت على يعني في دائرة الإمكان أم في دائرة المستحيل عقلا؟ الإمكان. طيب إذا قلت وبما أن أنه في دائرة الإمكان وأنت تقول في الحديث في قدرة الله قدرة الله تتعلق بجميع الممكنات، إذن كيف تقول خلاف المعلوم يستحيل أن يقع؟ ما يخالف المعلوم يستحيل أن يقع وهو ممكن في ذاته، وما دام ممكنا في ذاته فيتتعلق به القدرة بحكم عموم تعلقها بجميع الممكنات أو لا؟ تتعلق به القدرة، فكيف تتعلق القدرة بهذا الذي يخالف معلوم الله تعالى، يعني يخالف ما علم الله تعالى، وكيف تقول لا يقع؟ إذا جمعت بين النقيضين، بين كونه لا يقع وبين كونه يقع، فالجمع بين النقيضين وهو الإثبات والنفي هذا مستحيل عقلي. هذه تعقيد العبارة زي ما يقول الإمام الغزالي. المسألة يا سيدي بسيطة، نحن حسب الوجه الذي ننظر إليه، فإذا نظرنا إلى إمكانه في ذاته فهو ممكن أو ليس ممكنا في ذاته، يعني موت أبي جهل على الإيمان عقلا ممكن أو ليس ممكنا أو مستحيلا عقلا؟ ممكن، مش كده؟ لا، هو موته على الإيمان، موت الكافر على الإيمان عقلا في ذاته نفسه، لأن الإنسان بحكم أنه مكلف قابل لأن يموت على الإيمان وقابل لأن يموت على الكفر، هذا في دائرة الإمكان أو واحد لا بد منه أن يقع؟ لا، بالنسبة لذاته إذا نظرنا إلى ذات هذا الأمر بقطع النظر عن عن تعلق علم الله، هل سيوجد سيتحقق موته على الإيمان أو يتحقق موته على الكفر؟ لا، احنا لم نربطه بتعلق علم الله به، وإنما في ذاته النظر إلى موت الإنسان على الإيمان أو على الكفر قابل للأمرين ولا لابد من أمر واحد عقلا؟ قابل للأمرين في دائرة الإمكان الذاتي. هذه معنى الإمكان الذاتي. يبقى يبقى إذا قيل إن أبا جهل الذي مات على الكفر وإن أبا لهب الذي مات على الكفر، هل موته على الإيمان بالنسبة لذات هذا الأمر، لذات هذا الاحتمال بقطع النظر عن عن أن علم الله قضى بأنه لا يموت على الإيمان فيستحيل أن يموت على الإيمان، بل يجب أن يموت على الكفر لأن علم الله تعالى الأزلي علم الله أزلا أنه سيموت على الكفر، إذن وجب أن يموت على الكفر، إذن وجوب موت الكافر على الكفر وجوب ذاتي أم وجوب بالنسبة لعلم الله تعالى الذي علم أنه أنه يموت على الكفر؟ لا مش وجوب ذاتي، واجب لغيره، يعني بالنظر إلى إيه؟ مش لذات الحدث. لا احنا لا نتكلمش على الكفر نفسه، يعني لما علم الله تعالى أن شخصا ما ستكون عاقبته الكفر ويموت على الكفر، إذن هنا لا بد أن يموت على الكفر لأن الله علم أنه سيموت على الكفر. طبعا هو سيختار الكفر، يعني سيختار الكفر، ما وصلناش نقطة يختار أو لا يختار. خلي بالك ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هو إيه؟ يجد إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما إيه؟ لما خلق له. الإنسان بيده وباختياره البحث يحقق ما علمه الله أزلا فيه، إذا ما ظلمهم الله. ونحن لسنا مأمورون بالكشف عما علمه الله في حقنا وفي مستقبلنا، نحن مأمورون بالأمر والنهي، بطاعة الله فيما أمر وطاعته في إيه؟ في ترك ما نهى. هذا إيه؟ الذي نعرفه. الله تعالى حجب عنا علمه الأزلي وما سيكون عليه آخر أمرنا، لكن أبان لنا الأمر والنهي، بالأمر والنهي، طاعته ومعصيته أو لا. إذن دلنا وما ترك لنا حجة. هذا بالنسبة لموضوع القدر والإنسان. طيب كيف علم الله؟ كيف يعني إيه سأموت على كذا وأنا علم الله عني؟ دي مسألة إيه مطروح منها أو لنا حديث فيها. يعني ما هو ده لسه قضية بنقول هنسيرها فيما بعد. أنا بتكلمش الآن في النقطة دي عشان إيه لم يأتي بعد أوانها. المقولة بتقول نظر بعين النظار تبلع الأرض ليا ونظر بعين النظار تجعل الكاتب ليا. برضو هأجيبك بمثل ما أجبت به. أنا ما فتحت هذا الباب الآن، لكن أنا بتكلم في جزئية محددة بعيدة عن هذا الموضوع الذي سيأتي الحديث عنه فيما بعد لاحقا، لا تعجل. إحنا بتكلم في جزئية هنا إيه أثارها المشاغبون، والإجابة عنها سهلة جدا. المشاغبون يثيرونها بسبب إيه؟ يقدم العبارة مبهمة، اللي سماها الإمام الغزالي تعقيد العبارة، سماها إيه؟ إنه عبارة معقدة، لو فككتها وحللتها ستجد النظر إليها إيه؟ بجانب، يبقى هذا من جانب إيه؟ أن هذا الأمر ممكن في ذاته، فهو قابل لأن يقع وقابل لأن يقع، ممكن طبيعته هكذا. الذي هو ممكن لذاته قابل للأمرين، للوقوع وعدم الوقوع أو لا. فإيمان الكافر، إيمان الكافر عقلا، يعني من حيث الاحتمال العقلي، قابل للوقوع، قابل للوقوع وقابل لعدم الوقوع، ولا لابد أن يكون بالنسبة لإيه؟ لأن الإنسان يعني كإنسان قابل لأن يموت على الكفر وقابل أن يموت على الإيمان، قابل للأمرين، ولا لابد حتما أن يموت على واحد منهما؟ في حد ذات الإيه؟ الإنسان قابل للأمرين، وهديناه الإيه؟ النجدين، قابل للطاعة وقابل للمعصية، قابل للموت على إيه؟ على طاعة في قمتها الإيمان، وقابل لأن يموت على معصية في قمة المعصية الإيه؟ أصل المعاصي كلها إيه؟ الكفر، مش كده؟ فالإنسان بحكم إنسانيته قابل لهذا وذاك أو لا؟ قابل لهذا وذلك. فإذا إذا نظرنا إلى كون الإيمان الموت على الكفر بالنسبة للمؤمن والموت على الإيمان بالنسبة للكافر، قابل للوقوع عقلا أو ليس قابل للوقوع، يعني ممكن عقلا أو مستحيلا عقلا، ممكن عقلا. إذا نظرنا إليه من جانب إمكانه الذاتي فهو إيه؟ ممكن ولا مستحيل أو واجب؟ ممكن. طيب وإذا نظرنا إلى علم الله الأزلي، إلى علم الله الإيه؟ إذا علم الله في الأزل شيئا وجب أن يتحقق ما علم الله وأن يقع ما علم الله أو لم يجب؟ وجب. واستحال أن يتخلف أو لم يستحل؟ لكن وجوب تحققه واستحالة عدم تحققه ليس وجوبا ذاتيا وليست استحالة ذاتية عقلية، وإنما وجوب لغيره. وما هذا الغير؟ وهو تعلق علم الله بتحققه، فوجب أن يتحقق. واستحالة لغيره وهو عدم تعلق علم الله بتحققه، فاستحال أن يتحقق. إذن هو يحكم عليه بثلاثة أحكام في آن واحد: واجب التحقق لغيره، أي لأن علم الله حكم بتحققه فوجب أن يتحقق. مستحيل التحقق لغيره، يعني استحال أن لا يتحقق هذا الأمر لأن علم الله تعالى قضى بأن يتحقق، فاستحال أن لا يتحقق إيمان المؤمن، واستحال أن لا يتحقق كفر الكافر. لكن هذه الاستحالة استحالة لذات الشيء، ولا استحالة لأن علم الله لم يتعلق بإيه؟ بموت الكافر على الإيمان، ولم يتعلق بموت المؤمن على الكفر. يبقى استحالة لغيره، لغير ذات الشيء. وفي الحالتين هو ممكن لذاته أو لا؟ ممكن لإيه؟ لذاته. يبقى تعالى معايا بقى نقرر هذه الحقائق بناء على هذه الأمثلة وأيضا مع المثال. أبو جهل رجل إنسان، وكذلك أبو لهب، هذا في صف إيه؟ مثال للإيه؟ للذي يموت على الكفر. ما نتكلم بالمثال للذي يموت على الإيمان. وأبو بكر رضي الله عنه رجل مكلف أو لا؟ مكلف، وهو في حد ذاته من بين الممكنات أو ليس من الممكنات؟ وكمان مش هو وحده من الممكنات، كل أعماله قابلة لأن يعمل الخير وأن يعمل الشر في حدود الإمكان، أو لابد يعمل شيء واحد. تركيبته تكوينته العقلية لا يتسمح إلا بشيء واحد: يا طاعة وإيمان، يا معصية وكفر. لا، ده تكوينه قابل لهذا ولا. إذن هو في ذاته، في الإمكان الذاتي، ممكن لأن إيه؟ يعني يكون طائعا ويموت على الطاعة، وممكن لأن يكون عاصيا وأن يموت على الإيه؟ على المعصية والكفر. إذن في ذاته قابل لأن يموت على الإيمان وقابل لأن يموت على الإيه؟ على الكفر. هذا ينسحب على أي إنسان مكلف، سواء من مات على الإيمان أم من مات على الإيه؟ على الكفر. سواء من مات على الإيمان كقمة المؤمنين بعد رسول الله وهو أبو بكر، ومن معه من أصحاب رسول الله، وكل من إيه؟ ختم الله له بالسعادة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالسعادة. وكذلك الأمر في حق من إيه؟ من مات على الشقاوة وختم له بالشقاوة والكفر، فمات على الكفر، قابل هو في الإمكان الذاتي قابل لأن يموت على الإيمان وقابل لأن يموت على الإيه؟ على الكفر. فإذن الإيه؟ الإمكان الذاتي ده يصلح لإيه؟ لمن مات على الإيمان قابل لأن يموت على الكفر، ولمن مات على الكفر قابل لأن يموت على الإيه؟ الإيمان. إذن كله في الإمكان الذاتي أو لا؟ في الإمكان الذاتي. لكن إذا نظر إلى علم الله وما خالف علم الله، فإذا علم الله أن هذا سيموت على الإيمان فإن موته على الإيمان واجب، بس واجب لذاته ولا واجب لغيره؟ وماذا تقصد بغيره؟ بتعلق علم الله في الأثر أن فلانا سيموت على الإيمان، أن أبا بكر وعمر سيموت على الإيمان ومات على الإيمان. والأمر كذلك في المثال المقابل، أن علم الله تعالى أزلا، علم الله أزلا أن أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف سيموتون على الكفر، فماتوا على الكفر. فموته على الكفر واجب، لكن ليس واجبا لذاته، وإنما واجب لإيه؟ لغيره. فهمنا؟ نعم. وموت المؤمن على الإيمان الذي مات على الإيمان هذا واجب أن يموت على الإيمان، لكن واجب لغيره ولا واجب لذاته؟ طيب، أما الحكم في ذاته، هو من حيث ذاته ممكن أن يموت على الإيمان وممكن لأن يموت على الإيه؟ الكفر. أي إنسان في حكم الإمكان العقلي ممكن أن يموت على الإيمان وممكن أن يموت على الإيه؟ الكفر. لكن بالنظر إلى ما علمه الله، فمن مات على الإيمان فهذا فموته على الإيمان واجب، لكن ليس واجبا عقلا لذاته، وإنما واجب لأن علم الله تعلق بإيه؟ بأنه سيموت على الإيمان. ومن مات على الكفر فموته على الكفر واجب أو غير واجب؟ واجب. الواجب لا لأن موته لأنه يعني لأنه في ذاته يموت على الكفر عقلا، لا، لأن علم الله الأزلي تعلق بأن فلانا سيموت على الإيمان. أما الأمر في ذاته فهو قابل لأن يموت على الإيمان وقابل لأن يموت على الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي عقلا قابل للأمرين أو ليس قابلا للأمرين؟ قابلا للأمرين. فخلاف المعلوم يستحيل أم هو ممكن؟ يستحيل من وجه وممكن من وجه. بالنظر إلى ذاته ممكن، بالنظر إلى ذاته إيه؟ لأنه أقول موت سيدنا أبي بكر على الإيمان، إحنا ليه بنجيبش مثال بالإيمان المؤمن في خلاف المعلوم؟ لأنه مش عايزين نجيب على لساننا من باب الأدب، إنه على لساننا، حتى على لساننا وإن كان المسألة افتراضية وتعليمية، لكن إيه من باب الأدب مش عايزين نجيب على لساننا إنه إيه؟ إنه حتى على لساننا ما نقولش فلان الذي كتب الله له أنه وعلم الله أزلا أنه سيموت على الإيمان، نقول لا، أصله خلاف المعلوم أنه يموت على الكفر. هذا عشان كده ما جابهاش سيرة في الكتاب، إنه إيه؟ أنت ليه يا مولانا جبت لنا إيه؟ خلاف المعلوم في إيه؟ في إيمان الكافر، ولم تأتي لنا بخلاف المعلوم في كفر المؤمن. ممكن ده واحد يسأل كده يقول انت جبت لنا سيرة ايه ابي جهل وموته على الايمان اللي هو خلاف ما علم الله، علم الله ان يموت على الكفر ولا ان يموت على الايمان، اللي هو ابو جهل وامثاله ان يموت على الكفر. فما الذي يخالف المعلوم هنا؟ موته على الايمان. فهل موته على الايمان مستحيل او ممكن؟ مستحيل وممكن. طيب قول كيف مستحيل وممكن؟ ده جمع بين النقيضين، الجهة منفكة أو بلغة المنطق، لأنه إذا نظرت إليه في ذاته بقطع النظر عن إيه؟ عن علم الله، لم تلتفت إلى ماذا كان في علم الله، لأنما نظرت إلى الأمر في ذاته، قابل للإيمان وقابل للكفر أو لا؟ قابل الإيمان وقابل الكفر. إذا نظرت إلى الحكم الذاتي، فالحكم الذاتي الإمكان الذاتي، فإذا هو ممكن لذاته عقلا أو لا. وإذا نظرت إلى أن علم الله لم يتعلق بإيمانه، فاستحال أن يؤمن، فاستحال أن إيه؟ فخلافه، فموت الكافر على الإيمان مستحيل. بس مستحيل ذاتي ولا مستحيل لغيره؟ مستحيل ليه؟ ما هذا الغير الذي تقصده؟ وهو أن موته على الكفر مخالف لما علم الله، اللي سماه وعبر عنه بكلمة خلاف المعلوم، خلاف ليه؟ المعلوم. فهمنا الصورة؟ حول هذه القضية ذكر هذا الفرق، بس ذكر هذا الفرق على ضوء ما شرح. إذا أنت قرأت الكتاب وتذكرت ما شرحته هتفهمه، لكن إذا حاولت أن أساعدك على الفهم بقراءة النص فهذا لا بأس فيه، ولنقرأ ما شرحناه شفاهية لننظر هل نفهمه إذا قرأناه وسمعناه. إذا قلتم والله إحنا وبنسمعه من الشيخ محمد بيومي بنسمع القراءة والله الكلام ده ما زال شرحه عالقا بأذهاننا وأصبحت العبارة مفهومة إلا إذا كان عبارات الأسلوب القديم وأسلوب غير عصرنا وأسلوب علماء يعني أسلوب العالم دايما له بيكون مسبوك كده ومحبوك يعني مش بالبلد إحنا وقاعدين على المصطبة مع بعض وبندردش بالعامية ممكن نفهم بعض إحنا قد على قد بعض لكن العام العالم عايز له إيه واحد على مستواه عشان يفهم ذاك لما الإمام الشافعي قالوا له انزل شوية قال فما زلت أنزل يعني كيف تنزل يعني نزل من فوق المنبر ونزل على السجادة لا يعني انزل في الأسلوب إيه انزل شوية كان واحد إيه يتابعني في خطبة الجمعة فرجل كان مثقف بس كان يعني إيه وأديب بالعامية هو عشان كده إيه يقول لي يا مولانا إحنا عايزين طبعة شعبية يكلمني بلغة المجاز يعني إيه عايزين طبعة شعبية يعني خفف لنا العبارة شوية يعني أنت تتكلم بأسلوب الإيه بالأسلوب اللي عاهدته في كتب الإيه الأدب وفي كتب اللغة وكتب العلم ها زي ما واحد شيخ من شيوخنا جاي العامل هو كان عميد كلية والعامل رجل بسيط يعني العامل شغال في الكلية بيشتغل بيخدم الأساتذة والموظفين قال له يا سيادة العميد والله دورة المية في الفلانية ولا ما أعرفش إيه في شغل يهمه يعني رايح شغل في العميد عشان يحل المشكلة والله حصل كذا وكذا النهاردة ومش عارف إيه قابلني حاجة مشكلة في الإيه في دورة المية ولا مش عارف في النظافة ولا في كذا وكذا في شؤونه يعني فالشيخ العميد رجل إيه يعني عايش في اللغة العربية والكلام الليل والعربي القح ده قال والله يا شيخ دي معضلة قلت له يا أستاذنا هي المعضلة دي نفسها معضلة بالنسبة له بس كل عبارة الأول وانت سمعت كلام الشيخ شعراوي وهو بيشرح في الدروس في مرة قال في محاضراته في أيامه الأولى وهو بيشرح في المحاضرات بتاعته أبو عرقمة لا زقفيلة ايوه يعني يمكن انت فاكر ايه اسماء النحاه ولا ايه اي بالظبط خلاص فاهمها القصه يعني. فالراجل كان عنده خادم راجل عرق من علماء اللغه الفحول بقى زي الاصمعي وابو علقمه زي بيقول الشيخ قال له ايه اسقعت العتاريف ايه سقعت العتاريف له فاهم سقعت ولا العتاريف ده رجل عاق بيخدم للشيخ بيخدمه في البيت يعني يعرف الايه الكوبايه والطبق والحاجات الايه اللي بتعامل معاها بتقول له ايه صفحه العتاريف دي فبس كان ذكي كان رجل ايه خادم في البيت بس ايه ربنا اداله ايه ذكاءه يعني برضه ايه يعرف يتصرف فكل يوم الشيخ بيجيب له ايه كلمه كده مكعبره كده ويحدفها له او اسلوب بحاله على بعضه الكلمه كل الكلام كله ايه ولا كلمه هي رموز طلاسم فقام قال له ايه الخادم بقى بيرد على على على الرجل الشيخ العالم قال له زقفيلم وزقفيلم كلمه ايه شويه حروف مركبه كده وخلاص ملهاش معنى اصلا بس ايه قال طلاسم بطلاسم يلا هو بيقول لي كلام مش مفهوم وانا كمان اجيب له كلمه ايه مش موجوده في قواميسه كلها لو دور على قواميس اللغه كلها لم يجدها فقال له زقفيلم فقام الشيخ قال له وما زقفيلم قال له وما سقط العتاريف هذه مثل فهمني دي انا فهمك دي قال له اصاحت الديكه يعني انا هنعرف الفجر من ايه من ايه من اذان الديك قال له اصاحت الديكه الديكه يعني ايه الديك اللي هو ايه اللي هو بيأذن الصبح ها الدجاج ذكر الدجاج أصاحت الديكة قال قلت لك نعم خلاص هي دي أنا فسرت لك لما أنت فسرت لك فيعني إيه أدي إيه الكلام فهو الرجل إيه أدي الفكرة كلها اللي هي الفرع الأول سماها الفرع الأول اللي هو خلاف المعلوم هل من المستحيل أن يقع أو من الممكن أن يقع هل هو مستحيل أو ممكن إن قلت مستحيل وممكن وقعت في تناقض مستحيل يعني لا لا يقبل الايه الثبوت. ممكن يعني يقبل الثبوت. اذا جمعت بين النقيضين اذا قلت مستحيل وممكن او لا، يعني لا يقبل ويقبل. وان تحكم على الشيء بانه لا يقبل ويقبل في آن واحد، يبقى جمعت بين ايه الاثبات والنفي، والجمع بين الاثبات والنفي جمع بين الايه الشيء ونقيضه، بين النقيضين، الطرف الاول اثبات والطرف الثاني نفي. وقلت الشيء يجتمع فيه الاثبات والنفي، وهل يجتمع في الشيء الاثبات والنفي؟ اذا هذين نقيضان، والعقل لا يقبل الجمع بين الايه النقيضين. وان قلت واجب فاذا سيقع ايه خلاف المعلوم، يبقى هذا جهل، والجهل على الله مستحيل، ينقلب علم الله جهلا ما دام خلاف المعلوم يقع. وان قلت لا يقع فقدرة الله ايه يعني يستحيل ان يقع، فقدرة الله لا تتعلق بايه بممكن من الممكنات. اوقعنا في ايه في خلاف القاعدة التي ايه قررتها من ان علم الله تعالى عام التعلق بجميع الايه بجميع الممكنات. فيعني فكر نفس ان هو ايه يعني اوقع الايه اهل اصحاب العقيدة في قدرة الله وفي عموم قدرة الله، وقعوا في مشكلة وفي ورطة وما استطاعوا حلها. نقول له يا حلاوتك، يبقى هذا الحكم ايه من ايه ليس جمعا بين النقيضين. نقول هو ممكن في ذاته لاننا نظرنا اليه من وجه ايه قابلية وجوده في ذاته بقطع النظر عن ايه عن علم الله وخلاف علم الله. فلما نظرنا اليه في ذاته فهو ممكن، يبقى هذا نظرة اليه من وجه. واذا نظرنا اليه من وجه اخر حكمنا عليه بالاستحالة، بس استحالة ذاتية ولا استحالة لغيره؟ استحالة لغيره، فلأن إيه؟ أن الذي مات على الكفر يستحيل أن يموت على الإيمان، بس استحالة لذات الشيء ولا لأن هذا مخالف لما علم الله أزلا من أنه سيموت على الكفر، خلاف لما علم الله. إذن هو مستحيل لذاته ولا مستحيل لغير ذاته؟ مستحيل لغير إيه؟ لغير ذاته. وقد يجتمع في الشيء أن يكون ممكنا لذاته ومستحيلا لغيره، أو أن يكون ممكنا لذاته وواجبا لإيه؟ لغيره. لكن الذي يستحيل عقلا ولا يقبل الجمع بينهما لأنه جمع بين النقيضين، أن يكون الشيء في آن واحد واجبا لذاته وممكنا لذاته، أو مستحيلا لذاته وممكنا لذاته. هذا هو الايه الذي لا يقبل العقل ثبوته، هذا هو الذي فيه جمع بين الايه بين النقيضين، ان يكون ممكنا لذاته في آن واحد وايه ومستحيلا لذاته، او ممكنا لذاته وواجبا لايه لذاته. اذا اجتمع في اذا قلت او اذا قال قائل ان الشيء الواحد يكون ممكنا لذاته ومستحيلا لذاته في آن واحد، لا نقول لك لا يقبل العقل أن يكون الشيء إيه؟ يأخذ الحكمين معا، الإمكان الذاتي والاستحالة الذاتية، أو الإمكان الذاتي والوجوب الذاتي والوجوب الإيه؟ الذاتي. لكن هل ممكن أن يكون الشيء ممكنا لذاته وواجبا لغيره؟ نعم، إذن ممكنا لذاته من وجه وواجبا لذاته من وجه آخر. إذن الجهة كما قال الشيخ بيومي إيه؟ الجهة منفكة، الجهة إيه؟ كما تقول واحد إيه؟ يحب يتفزلك برضو بإيه؟ بتعقيد العبارة، يقول أنا موجود وغير موجود الآن. واحد يقول له كده يأخذها على ظاهرها، يقول ده مستحيل، ثم يقول له لا أنا أقصد أنا موجود الآن في الأزهر وغير موجود الآن في البيت. يبقى دي صحيحة العبارة دي ولا تعترض عليها تقول له دي مستحيل؟ صحيحة وغير صحيحة، لأن الجهة منفك. قولك أنا موجود الآن وقصدت في الأزهر دي جهة، والجهة الثانية التي بالنفي أنت غير موجود الآن في البيت، يبقى إيه جهة حكمك الأول كانت في الأصغر، وجهة حكمك بالنفي كانت في البيت. يبقى يجتمع الأمران هنا أو لا؟ لأن الجهة منفكة، جهة الإيه؟ الثبوت موجود هنا في الأصغر، وجهة النفي مش موجود الآن هناك فين؟ في البيت. يبقى الجهة منفكة ولا غير منفكة؟ لكن لو قلت أنا الآن في هذا المجلس موجود وغير موجود، وبتتكلم بلغة الحقيقة مش بلغة المجاز، بلغة الايه؟ الحقيقة. لكن بلغة المجاز لا، المجاز واسع. يعني ايه؟ يعني واحد كده سارح معانا لأنه هو بيفكر يتغدى ايه، والمطعم فيه مشاوي وفيه سمك مشوي وسمك بلطي وسمك ما عرفش بوري، ها؟ وفيه جمبري وفيه ما عرفش ايه، وهو احنا شغالين وهو ولا هنا. يبقى هو معانا ومش معانا، يبقى انا معكم ولست معكم. يبقى واحد يقول له ده انت ايه التناقض ده، انت بتسمع بلغة المنطق وهو بتكلم بلغة الايه؟ بلغة البلاغة. يبقى الجهة انفكت ولا ما انفكت؟ ايه لغة البلاغة غير لغة الايه؟ غير لغة المنطق. المنطق ما بيعرفش ايه المجاز كده. انا الان هنا ولست هنا. لا يا حبيبي، احنا مش نتكلم في الشارع، لا احنا بنتكلم ايه؟ انت هنا فقط، انما مش هنا ده حاجة. لا يقول انا معاكم بجسدي ولست معكم بعقلي، عقلي هناك في المطار. طيب احنا من ليه بجسدك؟ خذ عقلك، خذ جسدك مع عقلك ومع السلامة. فهمنا؟ فهذا اللي يعني الفرع ده سهل جدا فك وتبسيطه، لكن اللي هو بشاكس، فأما الذين في قلوبهم زيغ، أهو إيه؟ ما تشابه منه سواء في قرآن أو في سنة أو في تعقيد العبارات وتزييف الحقائق، اللي بيسموه كان زمان وما زال حتى اليوم بقاياهم سفسطة، التلاعب بالألفاظ والتلاعب بالإيه؟ بتعقيد العبارات وإبهامها. وقول لك أهو، طيب تقدر تجاوب؟ زي بقول لك من خلق الله؟ يقدر ربنا يخلق إله زيه؟ تقول له يا إيه الفلسفة؟ إيه الفزلكة دي؟ إيه الفلسفة دي؟ وهكذا. اقرأ يا شيخ الرئيب. أيبقى ليس مولانا ولا ليس البتة؟ ها؟ يبقى ليس ولا ليس البتة؟ والله حط لها البتة، بس البتة بهمزة القطع. يعني جات على ديها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الفرع الأول، إن قال قائل هل تقولون إن خلاف المعلوم مقدوم؟ قلنا هذا مما اختلف فيه، ولا يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل. هذا اختلف فيه، يعني لما العبارة كده على علاتها نسأل خلاف المعلوم مقدور، لأنه نظر إيه من وجه، فقال خلاف المعلوم مستحيل، يبقى نظر من وجه. يبقى هو مدام ده نظر من وجه ده نظر من وجه، يبقى فيه خلاف حقيقي ولا خلاف غير حقيقي؟ خلاف غير حقيقي، مش كده؟ لأنه كل واحد منهما نظر من وجه. من نظر إلى الإمكان الذاتي قال خلاف المعلوم إيه مقدور، لأنه ممكن في ذاته. ومن نظر إلى إيه؟ إلى أنه خلاف المعلوم لا يمكن أن يقع فهو مستحيل، نظر إلى الاستحالة الذاتية والاستحالة لغيره، استحالة لغيره. هذه خير كل ما في الأمر، بس بعد ما فهمناها ولا لا؟ بعد ما فهمناها. نعم. وأزيل تعقيد الألفاظ وبيانه. نعم. فثبت أن كل وأزيل تعقيد الألفاظ وتقف وبيانه، وبيان هذا الكلام المبهم المعقد. نعم. أنه قد ثبت أن كل ممكن مقدور وأن المحال ليس المقدور. طبعا أن كل ممكن فهو مقدور، لأن قدرة الله تتعلق بكل الممكنات، فما من ممكن من الممكنات إلا وتتعلق به قدرة الله أو لا، لأنه لا فرق بين ممكن وممكن، فالممكنات ما دامت إيه كلها في دائرة الإمكان فقدرة الله تتعلق بها، وإلا كانت قدرة الله إيه؟ تفرق بين ممكن وممكن بدون فارق، والتفرقة بين المتماثلات بين غير فارق مستحيل، لأنه ترجيح بلا مرجح. ولأن قدرة الله يعني إذا استطاعت أن تتعلق ببعض الممكنات ولم تتعلق ببعض الممكنات فهذا لا يتفق مع طلاقة القدرة الإلهية وعموم تعلقها. كيف أتعجز عن تعلقها ببعض الممكنات في حين أنها تعلقت بالممكنات الأخرى؟ لا تعجز، وإلا العجز لا يليق بإيه؟ بقدرة إله. قدرة الإله لا تعجز، لا يعجزه وما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. فانظر أن خلاف المعلوم محال أو ممكن. يعني فانظر، هل خلاف المعلوم، أنت عرفت خلاف المعلوم يعني؟ يعني ما خالف ما علمه الله سبحانه وتعالى. علم الله أنك ستجلس في الأزهر الآن هنا فجلست، فهل جلوسك في هذه اللحظة في البيت مستحيل أو ممكن؟ جلوسك في البيت الآن من الممكنات أم من المستحيلات؟ واحد قل ترك العبارة على إيه؟ على علاتها بدون أن تحديد. يربك السامع يقول والله ما أنا عارف، جلوسي في هذا المكان أصبح خلاص واقع. طيب وإذا أنا رجل مؤمن وأنت مؤمن، أنا أعرف أن علم الله تعالى يعني قضى وقدر وعلم أزلا أنني لولا أنه علم أزلا لما جلست فجلست في هذا المكان، فعلم الله لا يتخلف. طيب وجلوسي في البيت هل هو من الممكنات ولا من المستحيلات؟ ليس مستحيلا، أنا قابل أن أجلس هنا وهنا، كل مكان قابل أن أجلس فيه. يعني هو البيت في المريخ يعني مثلا، ولا في قلب الشمس، الشمس الكوكب أو النجم الملتهب، حد بيجلس فيه يتربع فيه يبني له بيت في الشمس؟ لا، ده بيت على الكرة الأرضية، يعني إيه معد للإيه، للعيش أو لا وللحياة، وأنا جئت من البيت وسأرجع إليه. يبقى من الممكن أن أجلس في هذا الوقت في البيت أو ليس من أول من المستحيلات؟ إذن ممكن في ذاته، لكن الله علم أن أكون هنا في هذه اللحظة في هذا المجلس. يبقى ما دام علم الله تعلق بإيه؟ بأن أكون هنا في هذه اللحظة في هذا المجلس، فوجب أن يتحقق علم الله واستحال أن لا يتحقق، أو لا وجب أن يتحقق واستحال أن لا إيه؟ بس وجوبه وجوب ذاتي ولا لتحقق علم الله، لتعلق علم الله بوجودي في هذا المجلس الآن وعدم وجودي في البيت. طيب واستحالة أن أكون في البيت الآن لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأن وجودي في البيت الآن مستحيل. لماذا؟ لأن علم الله لم يتعلق بأن أكون في البيت الآن. يبقى هذا مستحيل لذاته ولا ممكن لذاته؟ لذاته ممكن أكون في البيت، ممكن أكون في المسجد، ممكن أكون في أي مكان في الدنيا على ظهر الأرض، أكون في العمل، أكون في المكتب، أكون في السيارة، ولا إيه؟ ده إمكان ذاتي. لكن إيه؟ تعلق علم الله أن أكون هنا، فوجب أن أكون هنا أو لا؟ لم يتعلق علم الله أن أكون في البيت الآن، فاستحال أن أكون في البيت الآن. يبقى أنا الأحكام الثلاثة بس إيه؟ هذه من وجه وتنطبق على هذا الأمر. وجودي في البيت الآن ممكن لذاته، وجودي في البيت الآن مستحيل لغيره، وجودي في المسجد الآن واجب لغيره. صح هذه العبارات أو لا تصح؟ تصح هذه العبارات أو لا تصح؟ طيب أعملكم اختباره شفوي. وجودي الآن في البيت مستحيل لذاته، ووجودي الآن في المجلس في الأزهر واجب لذاته، هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أيوة كده احنا مذاكرين ما ننساش. تفضل كمل. ولا تعرف ذلك إلا إذا عرفت معنى المحال والممكن. طبعا. وحصلت حقيقتهما، وإلا فإن تساهلت في النظر فربما صدق على خلاف المعلوم أنه محال. صدق على خلاف المعلوم أنه محال، أنه مستحيل، وأنه ممكن. واحد ما يعرفش إيه معنى الممكن لذاته، وإيه معنى المستحيل لذاته والمستحيل لغيره، وإيه معنى المستحيل الواجب لذاته والواجب لغيره. واحد ما يعرفش الحقائق دي هيقول إيه؟ لا والله أهو يا الله كله يحصل بعضه، كله عند العرب صابه، ويقع في إشكالات أو لا، واللي يعمل له مشكلات إيه؟ يورطوا ولا ما يورطوش؟ يورطوا، لأنه مش عارف إيه هذه الحقائق. هذا هو القصد. أنه ليس بمحال، فإذا قد صدق أنه محال وأنه ليس بمحال، والنقيضان لا يعني يروج عليه هذا الكلام. يقول كيف يعني ممكن والله أنا وجودي الآن مستحيل، ووجودي الآن ليس مستحيل. طيب تجمعت بين النقيضين، يبقى وقع في إيه؟ وقع في إشكال، لأنه لم يفرق بين إيه، لم يتضح في ذهنه وفي عقله الواجب لله، الفرق بين الممكن لذاته والواجب لغيره والمستحيل لغيره. والله أكبر، الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكمل يا شيخ. فاعلم أن تحت اللفظ إجمالا، وإنما ينكشف لك ذلك بما أقوله، وهو أن العالم مثلا يسلك عليه أنه واجب وأنه محال وأنه ممكن. كيف يعني العالم يصدق عليه، ينطبق عليه أنه واجب وأنه ممكن، أو أنه محال وأنه ممكن؟ معقول؟ كيف يعني؟ كيف يعني العالم واجب ومستحيل وممكن في آن واحد؟ نحن بنقول إيه؟ يعني ما بالذات لا يتخلف، لا مش بالذات، يبقى هو ممكن لذاته، ممكن إيه؟ العالم كل ده ممكن لذاته. لماذا يعني ممكن لذاته؟ قال لأن ذاته تقبل الوجود وتقبل الإيه؟ العدم، يقبل أن يكون موجودا ويقبل أن يكون إيه؟ عدما، ولا لابد أن يكون موجودا ولا يقبل العدم؟ كيف لا يقبل العدم؟ إذا أراد الله عدمه ألا ينعدم؟ إذن هو قابل للعدم، قابل للإيه؟ العدم. هو موجود الآن العالم، لكن قابل للعدم أو ليس قابل للعدم؟ يبقى ما يقبل الوجود ويقبل العدم، يقبل الوجود تارة ويقبل العدم تارة، يكون ممكنا أو ليس ممكنا؟ فممكن ذاتي، ممكن ليه؟ لذاته. طيب فهمنا العالم ممكن، طيب وكيف قلت إنه واجب وإنه مستحيل؟ يبقى واجب لأنه الآن موجود، لأن علم الله اقتضى وجوده فهو موجود، فوجوده واجب لا لذاته، لأن ذاته كما ذكرنا سابقا تقبل الوجود تارة وتقبل العدم تارة، الذات الإمكان. لكنه لما علم الله أنه يوجد فوجد، فأصبح وجوده واجبا، ولكن ليس وجوبا ذاتيا في العالم، وإنما لأن علم الله اقتضى وجوده فوجد. إذن وجوب ذاتي أو وجوب لغيره؟ وجوب ليه؟ يعني إيه معنى لغيره؟ يعني لتعلق علم الله بوجوده الآن فوجد، فأصبح إيه؟ ممكنا لذاته وواجبا لإيه؟ طيب ومستحيل؟ مستحيل العالم ولا مش مستحيل؟ أيوه مستحيل عدم الوجود الآن، يستحيل انتفاء وجوده الآن ولا لا يستحيل؟ لأنه الآن العالم موجود ولا مستحيل ولا غير موجود؟ موجود، لأن علم الله اقتضى وجوده فوجد، وليس علم الله لم يقتضي الآن وجوده فاستحال أن يوجد، لأن علم الله إيه؟ لم يحكم ولم يعلم، وعلم الله ألا يوجد أن إيه؟ لم يعلم، علم الله أنه لا يكون موجودا، لا، هذا خلاف علم الله، خلاف إيه؟ فاستحال ألا يوجد، استحال عدمه الآن، لأن علم الله إيه؟ قضى بأنه موجود فلا يكون خلاف علم الله، يستحيل أن لا يوجد إلا وإلا كان ذلك مخالفا لإيه؟ مخالفا لعلم الله. فهو مستحيل لغيره ولا مستحيل لذاته؟ مستحيل لغيره. فاجتمع في العالم أحكام الثلاثة، بس مش كلها ذاتية، الذاتي فقط هو الإمكان، والاستحالة والوجوب إيه؟ استحالة للغير. يبقى فيه ممكن لذاته، وفيه واجب لذاته وواجب لإيه؟ لغيره، وفيه مستحيل لذاته ومستحيل لإيه؟ لغيره. وقد يكون الشيء الواحد في آن واحد ممكنا لذاته، واجبا لغيره، مستحيلا لغيره، لكن لا يمكن أن يكون الشيء الممكن لذاته في آن واحد واجبا لغيره ولا مستحيلا لغيره. لا يجتمع ذاتيان في شيء واحد، لأن ما بالذات لا إيه؟ لأن في ذلك جمعا بين النقيضين، ولا ينقلب الإمكان الذاتي إلى استحالة ذاتية ولا إلى وجوب ذاتي، لأن ذلك انقلاب للإيه؟ انقلاب للحقائق، وانقلاب الحقائق مستحيل، ولأن ما بالذات إيه؟ لا يتخلف، يعني لا يتغير. اللي ممكن لذاته يستحيل أن يتحول إلى مستحيل لذاته، مستحيل لغيره مثلا ممكن يحصل، واجب لغيره يحصل، لكن واجب لذاته وممكن لذاته في آن واحد في الشيء الواحد، هذا لا يقبله العقل، ولا وما لا يقبله العقل لا يقع. إذا كان غير قابل للإيه؟ عقلا، فكيف يكون قابل واقعا؟ لا يكون واقعا ما لم يقبل العقل إيه؟ ما لم يقبل العقل تحققه، يعني لا يصح في العقل. نعم. قوله واجبا فمن حيث انه اذا فرضت اراده القديم موجوده وجودا واجبا كان المراد ايضا واجبا بالضروره لا جائزه. نعم، يعني اراد الله ان توجد فانت مراد الله فوجب ان توجد. يبقى ارادت الله اراد في الازل ان توجد الان فانت مراد لله، أنا وأنت إيه؟ مراد لله، والله فعال لما يريد. يبقى لماذا نحن موجودون؟ لأن الله أراد أن نوجد. فوجودنا الآن واجب أو ليس واجبا؟ لكن واجب لإيه؟ لغيره. ما هذا الغير؟ أن الله علم وأراد أن نوجد الآن فوجدنا هنا. نعم. واستحال عدم وجودنا، استحال عدم إيه؟ انتفاء وجودنا الآن، مستحيل أو ليس مستحيلا؟ مستحيل، لأن انتفاء وجودنا مخالف لما علم الله ومخالف لما أراد الله، مخالف لمعلوم الله ومخالف لمراد الله. مراد الله أن نوجد فوجب أن نوجد، ومعلوم الله أن نوجد فوجب أن نوجد، لكن هذا الوجوب لغيره وليس لذات وجودنا. أما ذات وجودنا في هذا المكان فهو في الإمكان، ممكن لذاته. فإذا اجتمع فينا وفي جلوسنا الآن هنا الإمكان الذاتي والوجوب للغير والاستحالة للإيه؟ للغير. فما يسري على إيه؟ جزئية صغيرة من أجزاء العالم يسري على العالم بأسرها أو لا يسري؟ العالم بأسره. فالعالم ممكن إمكانا ذاتيا وكل تفاصيله ممكنة إمكانا إيه؟ ذاتيا، وفي الوقت نفسه واجب لغيره ومستحيل لغيره. العالم جملة وتفصيلا، يعني العالم في وجوده الآن ككل، وجلوسي أنا كجزئية صغيرة ضئيلة من إيه؟ من هذا العالم الكوني الواسع العريض الكبير. جلوسي الآن أنا وأنت في هذا المكان في هذه اللحظة في هذا المجلس، هذه جزئية بسيطة من إيه؟ من الكون كله. أيضا إيه؟ في دائرة إيه؟ تأخذ حكم العالم كله أو لا تأخذ؟ الله أكبر.